يقول: ما قولكم في هذه العبارة: ولا بأس أخذ الحق ممن صدر مع بيان حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذب؟ أقول: أنا أقرر هذه المسألة كثيرا، ومن جالسني يعرف هذا مني. العبارة الصحيحة: أخذ الحق ممن جاء به. وأفرق في تقريراتي بين الطلب والموافقة، فطلب الحق لا يطلب إلا من مسلم راسخ في العلم فقيه يحسن الجواب وليس عنده فيما يجيب به السائل إلا كتاب وسنة أو إجماع. وأما الموافقة فهي أمر طارئ عارض. فمثلا لو قال يهودي: وجدت في التوراة أن الله كتب مقادير الخلق، أن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، نقول: هذا صحيح. هل نحن طلبنا هذا من اليهودي؟ لا، لم نطلبه منه، ولكن وافق ما عندنا. كذلك لو أن رافضيا، والروافض عندنا كفار، لو قال رافضي: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم أقرت في السفر وتمت في الحضر، نقول: هذا صحيح. لماذا؟ لأنه وافق ما عندنا. وفي صحيح البخاري وغيره أن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن نجد في كتابنا أن الله خلق السماوات، أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والثرى على إصبع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله، فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تصديقا للحبر. لماذا صدق الحبر؟ لأنه وافق ما عنده مما آتاه الله من شرعه. فافهموا هذا بارك الله فيكم. أما قول بعض الناس: خذ العلم من أي إنسان وخذ خيره واترك شره، هذا ليس بصحيح على إطلاقه أبدا. نعم، هذه قاعدة فاسدة على إطلاقها، وهي من الإخوان ومن سلك مسلكهم ممن ينتهج قاعدة المعذرة والتعاون: خذ العلم ممن جاء به، هذا ليس بصحيح أبدا. نعم، قاعدة فاسدة على إطلاقها. أقول بالنسبة، قلت قبل قليل: الروافض كفار، نعم أكررها، لكن لهم ذمة إمامنا، فلا نتعدى عليهم في دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. وإذا اعتدوا على قرية من قرى هذه المملكة، إن كانت قوة إمامنا موجودة اكتفينا بها، لأنها ضاربة رادعة قاهرة ولله الحمد، ليست ضعيفة، نتركهم له. أما إذا كان ليست هناك قوة وقدرنا على دفع ضرر هؤلاء فلا بأس، ونطلب أقرب معقل من معاقل قوة إمامنا وفقه الله نجده ينجدهم. نعم، فافهموا هذا.